إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإذن الله عز وجل عود مبارك والعود أحمد، فنعود إلى استكمال ما كنا شرعنا فيه من القراءة على العقيدة الواسطية أو الشرح الذي وضعه الشيخ الهراس محمد خليل هراس رحمه الله على العقيدة الواسطية. وقبل أن نستأنف القراءة نعرج على ما مضى، لا سيما ومعنا من لم يكن معنا في أول الشرح. فايزين الصوت؟ أنا صوتي عالي. أنت صوت واضح؟ واضح. وفر كهرباء. قال الشيخ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الذي ولد عام 661 وتوفي عام 728، وضع هذه العقيدة الواسطية، سميت العقيدة الواسطية نسبة إلى واسط، وهي بلدة من بلاد العراق. كان قاضي واسط أرسل إليه أن يضع له معتقدا لأهل السنة والجماعة، ولذلك هذا المعتقد ليس فيه ردود على أهل البدع، يعني ليس كالحموية نسبة إلى حماة من أعمال الشام، و ليست كالتدمرية نسبة إلى تدمر. هذه التدمرية والحموية كان فيها ردود على أهل البدع سواء من المعطلة أو من الممثلة، لا سيما من الأشاعرة. أما هذه العقيدة فهي سنية خالصة، ولذلك هذا من أحسن ما يطالعه السني المبتدئ ليعلم اعتقاد أهل السنة والجماعة دون شوائب كلام أهل البدع. ولذلك قال في مبتدئه: هذا اعتقاد الفرقة الناجية، لأنها في حديث الفرق 73 قال: والناجية واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهي أيضا المنصورة، الطائفة المنصورة. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، يعني من داخل الصف، ولا من خالفهم، يعني من خارج، لا يضرهم ذلك حتى يأتي أمر الله. ما أمر الله هنا؟ ما أمر الله حتى يأتي أمر الله؟ ها؟ يوم القيامة. ها؟ لا، لأنه الطائفة المنصورة لا تبقى إلى يوم القيامة، لأن القيامة تقوم على شرار الخلق. أمر الله الريح التي تأتي من قبل الشام فتقبض كل من كان في قلبه ذرة من إيمان، ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. قال: وهو، أي الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا تكلمنا عنه في المرة الماضية. ثم قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف، والذي يسمونه التأويل، ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نشرح هذه العبارة لأن مدار كل ما فات عليه. اعتقاد أهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء من صفات الله وأسمائه إثباتا كما جاء، يعني اللي جاء مثبت يثبتونه كما جاء، أمروها كما جاء بإجماع السلف. طيب، وينفون ما جاء منفيا مع إثبات كمال ضده، هنشرح هذا الكلام، ويتوقفون فيما سوى ذلك. يبقى عندي ثلاث قواعد عليها مدار التوحيد، لأن توحيد الألوهية والربوبية يدور في فلك الأسماء والصفات، لأن الألوهية وصف، الربوبية وصف، ولذلك من أتقن باب الأسماء والصفات لم يشرك لا ربوبية ولا ألوهية. ولذلك أنت تأمل في آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو لا معبود بحق سوى، الحي القيوم، الحياة الكاملة الدائمة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وكل حي سواه سبقه عدم ويلحقه فناء، القيوم الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت، له الملك وحده سبحانه وتعالى، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعتريه نقص بحال، نفع عن نفسه السنة اللي هي مقدم النوم اللي هو النعاس، فضلا عن النوم. إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من الخلق. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. يبقى ابتلى بتوحيد الإلهية اللي هو أصلا وصف الله ذو الألوهية، لا إله إلا هو لا معبود بحق سوى، دي كله صفات، أسماء وصفات، له الملك، له ما في السماوات وما في الأرض، توحيد الربوبية اللي هو إفراده في الملك، في الملك والتدبير، الخلق، الرزق لله عز وجل وحده، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني تخيل بعض الصفات دي، من بعد هذا يشفع ويتقدم مجترئا على مقام الشفاعة بدون إذن الملك الذي له ما في السماوات وما في الأرض؟ قطعا تقول لا أحد. محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، يأتي يركع تحت العرش يسجد لله، تفتح عليه محامد، ثم يقال له قول الخالق للمخلوق، قول السيد للعبد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. من الذي أذن بالشفاعة؟ الملك، كل الله الشفاعة جميعا له وحده. إذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ لأن مدار الشرك على اعتقاد الشفاعة بدون إذن ولا رضا. فلذلك في آية الكرسي، آية التوحيد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ مين ده؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. بص عدل الصفات، هل هناك أحد يعلم ما مضى وما هو آت؟ ما بين أيديهم يعني ما وراءهم، وما خلفهم يعني ما أمامهم على قول، والقول الآخر على ظاهره، يعلم ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى، وما يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر من ذلك ولا أصغر إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. حتى الرسل لولا أن الله عز وجل ينبئهم وينزل عليهم الوحي لا يعلمون شيئا إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. واضح؟ لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات. الكرسي موضع القدمين، والسماوات والأرض في الكرسي كحلقة حديدة صغيرة دبلة كده ملقى في فلاة في صحراء، والكرسي في العرش مثل ذلك. إذا كان هذا المخلوق على هذه العظمة التي لا تدرك، فكيف بالخالق جل وعلا؟ ولذلك بعدها قال لا إكراه في الدين بعد ذا كله، والبرهان هذا لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الأمر واضح جلي. الذي يشرك بعد ذلك لا يلومن إلا نفسه. طبعا يقول لك إيه، طب وحد الردة؟ لا إكراه في الدين، لا تكره أحد، زي والمطلقات يرضعن ومن دخله كان آمنا. يقول لك إيه ده، طب ما جهيمن دخل هو والجماعة الخوارج عمل، والعلمانيين يقولوا ويعملوا ويسووا ويقيموا الدنيا ولا يقعدون. لا، ده أسلوب عربي، خبر أريد به الأمر، خبر أريد به الإنشاء، والمطلقات يرضعن، يعني على المطلقات أن يرضعن. صفر والوالدات يرضعن، والمطلقات يتربص، وعلى المطلقات أن يتربص. ومن دخله كان أمينا، يعني أمنوا من دخل بيت الله عز وجل. لا تكرهوا أحد، لا إكراه في الدين، لا نكرهوا أحدا على دين الله سبحانه وتعالى، لأنه واضح جلي. الشاهد أن من فهم الأسماء والصفات لا يشرك بالله عز وجل، لا ربوبية ولا ألوهية، فضلا عن الأسماء والصفات. فمدارها على ثلاثة أركان: أن تثبت ما جاء مثبتا، وتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مثاله الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. نقرر القاعدة، نثبته كما جاء، نقول استوى ربنا على العرش كما جاء، يعني نثبت المعنى كما يستوى، بمعنى على وارتفع، على وارتفع. ونقول ليس كمثله شيء، يعني استواء واستواء ليس كمثله استواء. بالراحة كده، الجماعة المعطلة، انتوا عطلتوا ليه؟ حرفتوا ليه؟ قال لك نريد أن ننزه الله عز وجل. طيب جميل جدا، هل له ذات سبحانه وتعالى؟ هو يا آل لا لا أيوة غير موجود ملحدة. فيقول له ذات، كيف ذاته؟ ليس كمثلها ذات، خلاص صفاته ليس كمثلها صفات. قررت هذه القاعدة، يبقى استواء ليس كمثله استواء، نزول ليس كمثله نزول، مجيء ليس كمثله مجيء، ضحك ليس كمثله ضحك، غضب ليس كمثله غضب، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. نقول لهم الله عز وجل حي؟ يقولون حي، لابد أن يقولوا حي. كيف حياتك؟ يقول حياة ليس كمثلها حياة. نقول وكذلك استواء ليس كمثله استواء. الله عز وجل موجود؟ يقولون وجودك ليس كمثله وجود. يعني ما هو الثلاثة دول تزنقوا المعطلة بهم، الذات الحياة الوجود، لأنه لابد أن يقول أنها ليس كمثلها شيء، لأن لو قال وجودك وجود المخلوقين إذن يفنى، ولو قال حياتك حياة المخلوقين إذن يفنى، ولو قال ذاتك ذوات المخلوقين إذن يفنى. فلابد أن يقول ليس كمثلها ذات، ليس كمثلها حياة، ليس كمثله وجود، إذن وصفاته ليس كمثلها صفات، بس وانتهى. كما يقول الشيخ الألباني، وارتاح السلفيون من هذا الأمر، خلاص هو عنده قاعدة إن الصفة على قدر الموصوف، صح؟ فخلاص انتهى الأمر. أي صفة في الكتاب والسنة نثبتها كما جاءت، ونقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولذلك قال أهل العلم إن المعطل ينظر بعين واحدة، المعطل يقول ليس كمثله شيء، طب وفين وهو السميع البصير؟ والممثل ينظر بعين واحدة يقول هو السميع البصير، طب وفين ليس كمثله شيء؟ السني ينظر بكلتا العينين الباصرتين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى صفات وليس كمثلها صفات. هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لأول قاعدة نثبت ما جاء مثبتا، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانيا ننفي ما جاء منفيا، بس هنا مع إثبات كمال ضده. ليه؟ لأن النفي المحض عدم محض كما يقول ابن القيم رحمه الله. النفي المحض عدم محض. يعني لو أنا قلت إن هذا الجدار لا يظلم، هل هذا في إثبات كمال للجدار؟ هو أصلا غير مؤهل لهذا، ليس فيه الإمكانية. واضح؟ ولذلك لما سخر أحد الشعراء من قبيلة قال: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، إنهم غير قادرين، ليس مؤهلين أصلا للظلم، ما عندهمش قوة. ولذلك هذا يسمى إيه؟ القدح بما يشبه المدح. هو الوقت بيمدحهم؟ لا، ده بيذمهم، يقول ده ناس هفج، يعني ناس ما لهمش لازمة، بيتريق عليهم، يسخر منهم. واضح؟ لكن في صفات الله عز وجل مع إثبات كمال الضد، لا يظلم لكمال عدله، لا ينام لكمال حياته وقيوميته، لا يلد ولا يولد لكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى. يبقى عندي في النفي نثبت النفي كما جاء مع إثبات كمال الضد، مع إثبات إيه؟ كمال الضد. فالله عز وجل يقول: وما ربك بظلام للعبيد. يبقى ينفي عن نفسه الإيه؟ الظلم، فيثبت إيه؟ كمال العدل، يثبت إيه؟ كمال العدل سبحانه وتعالى. طيب، القاعدة بقى الثالثة: التوقف في معنى ذلك. لم يأتي إثبات ولا نفي، أنفع أثبت، ما دليلك؟ أنفي، ما دليلك؟ أمور بيخوف فيها البعض في إثبات بعض الصفات أو نفيها، وما عنده دليل لا على النفي ولا على الإثبات ولا على الإثبات. ومن أعظم المحرمات القول على الله بلا علم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعلى المحرمات قول على الله بلا علم. فتقول الله عز وجل من صفاته كذا، إيه دليله؟ ليس من صفاته كذا، إيه دليله؟ واضح؟ ولذلك عندك دليل على الصفة حيها له، عندك دليل على نفيها يا مرحب، مع إثبات كمان ضدها. ما عندك دليل، ماذا تصنع؟ تتوقف في ذلك. وليس هذا في صفات الله عز وجل وحدها، بل في كل الغيبيات. لأنك إن أثبتت غيبا بلا علم فهذا رجم بالغيب، وهذا لا يجوز. يعني لو واحد جاء أثبت نعيما في الجنة لم يأتي به نص، نقول له ما دليله؟ أو أثبت صفة للملائكة لم يأتي بها النص، نقول له ما دليله؟ أو أثبت نوع عذاب في النار لم يأتي به دليل، نقول ما دليله؟ واضح؟ هذا الأمر عظيم. ولذلك كان من روائع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وعليكم هؤلاء الباني بن باز العثيمين يربيك. العثيمين واحد بيسأله: هل الملائكة ذكور أم إناث؟ الملائكة ذكور ولا إناث؟ لا ذكور ولا إناث. خلاص أنت بتقول له لا ذكور ولا إناث وخلاص وقضي الأمر، لكن لا، الشيخ المربي مش كده. أول شيء أرشده إلى أن أمر الغيبيات لا تتقحمه، لا تتقحم أمور الغيبيات، وتوقف عند الدليل واحترم النصوص. النص ما جاش فيه لا تقول، ثم بعد ذلك يبين له أن الملائكة لا توصف بذكورية ولا بأنوثية. وهذا هو القول الصواب الذي لا معدل عنه، وقول جماهير أهل العلم. وأقول جماهير أهل العلم يعني قول ينسب إلى بعضهم. واضح؟ لكن الشاهد في الكلام أنه أرشده إلى احترام النصوص وعدم الجرأة على الغيبية، عدم الجرأة على الغيبية. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ذكر بعض الآيات في إثبات بعض الصفات. طبعا قوله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. نشرح هذه العبارة ونضيف إليها من غير تفويض قبل أن ننسى وننتقل إلى الكلام. التحريف، التحريف هو أن ينحرف بالكلام عن صراطه، يحرف الكلام إلى معنى باطل، زي أن يقول استوى بمعنى استولى، أو يقول ينزل، ينزل ملك أو تنزل رحمته، ينزل ملك أو تنزل رحمته. فالشيخ الجامي، الشيخ محمد أمل الجامي رحمة الله عليه، تعرفونه، إمام من أئمة هذا الزمان رحمة الله عليه، قال لهم، قالوا تنزل رحمته، قال لهم من أين تنزل رحمته؟ قالوا من عند الله. قال إذن تثبتون العلو، إذن تثبتون العلو. ثم بعد ذلك يقال لهم الرحمة لا تنفصل لأنها صفة، وإلا قلتم بأقوال النصارى الأقانيم الثلاث. ثم يقال لهم على قول شديد يقولون الرحمة، طب الرحمة تنزل وحدها؟ طب الرحمة تقول من يستغفرني فأغفر له؟ يقولون ملك، طب الملك يقول من يستغفرني فأغفر له؟ والملك يغفر للذنوب، الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، واضح؟ فيحرفون الكلم عن مواضعه ويسموه التأويل. التأويل له في القرآن معنيان، التأويل له معنيان، التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الشيء، بل كذبوا بما لم يحيطوا بتأويله بحقيقته، وقال ولما يأتيهم تأويله حقيقته ووقوعه، وقال يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل حقيقة ما رأيته، فاكر لما وزلك إني رأيت أحد عشر كوكبا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدة، الحداشر إخواته أحد عشر كوكبا وأبوه وأمه الشمس والقمر، هذا تأويل. يبقى وهذا الغالب في القرآن على لفظة التأويل، الحقيقة التي يقول لها الشيء، وتأتي بمعنى التفسير، وتأتي بمعنى التفسير. وهذا كقوله تعالى في سورة آل عمران، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. من قال التأويل هنا الحقيقة وقف وقف لازم ميم على الله، ثم يستأنف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا آمين. طيب من قال أن التأويل التفسير والبيان كابن عباس، وكان يقول أنا من الراسخين في العلم، أنا ممن يعلم تأويله، مش قصد التأويل بقى حقيقة الأمر هذا يعلمه الله، إنما يقصد التفسير والبيان، وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة، ودعوا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل يعني التفسير. وعلى هذا القول يجوز الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله تفسيره، حال كونهم يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو العلم. يبقى عند التأويل له إيه؟ معنيين، الحقيقة والتفسير. في معنى حادث في القرن الثالث اللي هو التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، خد بالك، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، وهذا المعنى في نفسه حق، لكن تعال في التطبيق، هل هم صرفوا اللفظ عن ظاهره لقرينة؟ لا، لغير قرينة، ما عندهمش قرينة على الصرف، فحرفوا كلام الله عز وجل. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الله من فعالكما، يقولون لا يضحك، إنما يقول الله عز وجل فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منه، يقولون لا يغضب، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يقولون لا يغضب. ما إيه؟ يقول لك إرادة الانتقام. طيب جميل جدا، يعني تثبتون لله إرادة، يقولوا آه، طيب خلاص كيف إرادته؟ يقول ليس كمثله إرادة، طيب ما تقولوا غضب ليس كمثله غضب وخلاص، واضح؟ غضب ليس كمثله غضب وانتهى الأمر. طيب لماذا قلنا إني صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة معنى حق في نفسه؟ إن لما تيجي في قوله تعالى تجري بأعيننا، هل المعنى على ظاهره تجري بأعيننا يعني السفينة تجري في عين الله؟ حاشا وكلا، تقدس ربنا تبارك ربنا سبحانه وتعالى. المال المعنى تجري برعايتنا وكلاءتنا، ده باتفاق السلف وإجماعهم يكفي في تفسيرات. لكن نقول هنا القرينة الصارفة واضحة أن السفينة لا تجري في عين الله. طب هل معنى قولنا إني تجري بأعيننا تجري برعايتنا، هل معنى ننفي العينين عن الله عز وجل؟ لا يقال، وأعرف هذا في لغة العرب، لا ينسب لأحد صفة إلا وهي فيه. يعني عندما أقول لك أنت في عيني، ينفع أقول أنت في عين الجدار، أنت في عين السيارة؟ أه؟ لا، أنت في عيني، أنت في رعايتي، واضح؟ لأني لي عين. لما أقول لك لي عليك يد، العرب عندها لي عليك يد، لي عليك جميل، أو لي عليك يد قدرة، ده موجود، بس لا يقول للجدار عليك يد، لأن الجدار أصلا ملوش يد، واضحة؟ فحتى لو جاءت في بعض النصوص بهذا المعنى لا ينفي الصفة. فلما يقول تجري بأعيننا، نعم برعايتنا، لكن هذا فيه إثبات العينين لله عز وجل. واضح الكلام ولا مش صح ولا مش واضح؟ واضح؟ طيب، يبقى ده التحريف، يبقى نثبت من غير تحريف، لأن ممكن تاني يقول لك ما أنا بأثبت، بتثبت لك بتثبت معنى غير المراد، غير ظاهر النصوص. والأصوليون يقولون إن الأصل إجراء النصوص على ظواهرها حتى يأتي مانع من إجراء النص على ظاهره، وهذا أيضا منهج السلف، إجراء النصوص على ظواهر، يبقى بدون تحريف. ثم قال بدون تعطيل. التعطيل الخلو، يقال جيد عاطل، عنق عاطل يعني لا حلي فيه، بئر معطلة فارغة لا ماء فيه، كما في سورة الحج، تمام؟ طيب ليه قالوا التعطيل السلف مع أنه أصل النفي هم بينفوا؟ لأن النفي يؤدي إلى تعطيل الله عن الوجود، لأن كل صفة ينفيها. طيب إيه الذي ليس له صفة؟ العدم. فلذلك سموهم معطلة، يعطلون الله عز وجل عن صفاته فيعطلون عن وجوده، ولذلك هذا القول يؤدي إلى الإلحاد ونفي وجود الله عز وجل، فسموهم معطلة مع أنهم في الأصل نفاة، لكن النفي أدى إلى التعطيل. والتعطيل ده نوعين، تعطيل كلي وهم الجهمية وغلاة الجهمية، لو لا يثبتون لا اسم ولا صفة، جام ابن صفوان وأتباعه لا يثبتون لا اسم ولا صفة، وتعطيل جزئي، وده نوعين، تعطيل المعتزلة دول بيثبتوا الأسماء وينفوا الصفات، ومنهم من يثبت العلم أو يثبت القدرة، لأن عندها معتزلة البصرة وعندها معتزل الكوفة، لكن بينفوا جميع الصفات، اختلفوا في العلم والقدرة لكن بيثبتوا الأسماء. طب إيه ده؟ طب الأسماء عندهم على كده على معنى واحد، وزي تلاقي الشيخ ابن عثيمين في القواعد المسلمة يقول لك إيه، إن الأسماء أعلام وأوصاف، وهي مترادفة من جهة الذات تدل على ذات واحدة، متباينة من جهة المعنى من جهة الصفات، أم تدل على صفات متنوعة. ليه؟ لأن المعتزلة بيقولوا إن الأسماء أعلام محضة. يعني إيه أعلام محضة؟ يعني السميع زي البصير زي العلي زي القدير زي المليك زي الجبار، كل واحد يعني عندهم ينفع تقول إيه اللهم اغفر لي إنك أنت الجبار، عندهم الجبار زي الغفور. لكن أهل السنة لما قالوا أعلام وأوصاف، لا، الغفور بيدل على ذات واحدة، لكن المعنى ذو المغفرة أطلب منه المغفرة، غير لما أقول الجبار ذو الجبروت، واضح؟ لما أقول الشهيد ذو الشهادة الذي لا يغيب سبحانه وتعالى، الرقيب ذو الرقابة، غير المتكبر ذو الكبرياء، العظيم ذو العظم، واضح؟ فعندي معطلة تعطيل كامل الجهمية بينفوا الأسماء والصفات، تعطيل جزئي أو الحقيقة تعطيل المعتزلة بيثبتوا الأسماء بيثبتوش الصفات، وعليه فالأسماء كلها عندهم واحد. التانيين تعطيل الأشاعرة والماتريدية بيثبتوا بعض الصفات وينفون الباقي، الأشاعرة والماتريدية، والاثنين أتباع الكلابية. الاثنين في الحق أصل مذهب الأشاعرة والماتريدية هو مذهب محمد بن سعيد بن كلاب، مذهب محمد بن سعيد بن كلاب اللي هم الكلابية، دول بيثبتوا بعض الصفات وبينفوا البعض الآخر. نعم، سبع صفات والماتريدية يثبتون ثمانية، الأشاعرة يثبتون سبعا والماتريدية يثبتون ثمانية. طيب نقول له إزاي لما بإذن الله عز وجل تدرس الحموية يدي لك قاعدتين، قاعدة في الرد على الجهمية والمعتزلة وقاعدة في الرد على الأشاعرة والماتريدية. الأول القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. يعني جهمية ومعتزلة تثبتوا ذات، ذاته ليس كمثلها ذات، صفاته ليس كمثلها صفات. القاعدة الثانية في الرد على الأشاعرة والماتريدية القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يعني أنتم بتثبتوا حياة وإرادة وكلام وسمع وبصر، صح؟ طيب كيف إرادته، كيف حياته، كيف سمعه، كيف بصره؟ ليس كمثله شيء، خلاص، وباقي الصفات ليس كمثله شيء. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. عرفنا التعطيل؟ بعد كده التكييف والتمثيل. الايه؟ لان دي مش صفه لله، ده صفه للسفينه. زي اقول ان السفينه جرعانها ليس كمثل جرعان، صفه للسفينه مش صفه لله عز وجل. واضحه؟ لا، ما احنا قلنا عين ليس كمثلها عين. لا، بثبت العين، الله عز وجل له عيناه باجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدجال اعور وان ربكم ليس باعور، وقال ولتصنع على عين. ما هي الله ينور عليه، ما هي من هذه القاعده اثبتوا العينين. ان احنا قلنا ايه؟ النفي مع اثبات كمان الضد، فله عينان ليس كمثلهما عينان. طيب والرؤيه والبصر، لان من اسماء البصير. والرؤيه الم يعلم بان الله يرى، اني معكما اسمع وارى. واضح الكلام؟ ما هي بقى دي، شوف انت قلت اللسان، اقول لك عندك دليل على الاثبات؟ لا، عندك دليل على النفي؟ تتوقف فيه. انا ما رضيتش اضرب امثله لما قلت على التوقف حتى لا اشغل الاذان، لكن هي جت على لسانك. ان هذا وقع لبعض اهل العلم، وقع لبعض اهل العلم، وهذا من الخطا، لان هذا يتوقف فيه، لان باب الصفات باب توقيفي، يعني يتوقف فيه على النص، ما وردش نص لا أتجرأ على إثبات ولا على نفي. لا خلص أنا طول ما بتكلم ما بشربش، أشرب ماء بس. إيه؟ لا مش عشان كده والله. هي لك بما فيها. كل ما كان أصغر منك يعني فابلعه. طيب ناخذ التكييف و طبعا التكييف انتم محتاجين تكييف، يعني نتكلم على التكييف في باب الاعتقاد وليس في الاحوال الجويه. التكييف اللي هو اثبات كيف، وشيء بشيء يذكر، ياتي في كلام السلف يقولون امروا بلا كيف. خد بالك من المعنى هنا، أمروها بلا كيف يعني بلا سؤال كيف. ولذلك لما جاء الرجل وقال كيف استوى، ها قال وما أراك إلا زنديقة، الأسهم معروف. إبا بلا كيف، لا تسأل كيف، لأن لا أحد رأى الله ولا رأى له مثلا ولا أتى لنا خبر عن الكيف، فخلاص نثبت كيف إزاي. أو بلا كيف، بلا كيف ندركه، بلا كيف ندركه. وإذا قال والكيف غير معقول، تمام. طب هل معنى هذا إنه ليس لصفاته كيف؟ حاشا وكلا، من اللي كده؟ هناك كيف لكن نحن لا ندركه، نحن لا نعقله، لأننا لم نره سبحانه وتعالى ولم يره أحد. واعلموا أن أحدا منكم لن يرى رباه حتى تموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من أثبت التكييف كيف الصفة، كيف الصفة، أثبت كيف للصفة، واضح؟ هذا تقول على الله عز وجل بالعلم. والتمثيل أن يمثل صفته بصفة غيره، يد كيد المخلوقين. الله يهديك. يعني الأفضل أنت ما تعملش حاجة، هذا أريح لك وليدي، فنرتاح جميعا يعني. فلا تكلف نفسك شيء. عايزها خالد خد. طيب يبقى عند التمثيل اللي هو يمثل الصفة، يقول صفته كصفة المخلوقين. إذا كان في واحد اسمه الجواربي من غلاة الممثلة، أعوذ بالله من الكفر وأهل، يقول عافني من الفرج ثم أصف لك ما شئت. يعني كان يصف الله عز وجل بصفات المخلوقين. نعم، ويد كيدي إلى هذا من أشد الكفر، تسبيه الله عز وجل تمثيله بخلق، واضح؟ طيب الكذبة اللي بيقولوا على أهل السنة أنهم ممثلة مجسمة، ده بيحدث الآن في الأزهر وغيره، قول ابن تيمية مجسم، ابن عبد الوهاب مجسم، هذا كذب. أن أهل السنة يردون على الممثلة والمشبهة، يردون على الممثلة والمشبهة ويقولون صفات الله عز وجل ليس كمثلها صفات، كما أن ذاته ليس كمثلها ذات سبحانه وتعالى. وهذا قول السلف باتفاق. ولذلك لا تجد في الصحابة أحدا سأل هذه الأسئلة. قد يقول قائل ثم أبو رزين العقيلي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من فعالكم الليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال أبو رزين أو يضحك ربنا، قال إيه أو يضحك ربنا، قال نعم، قال لا نعلم خيرا من رب يضحك. طب هو ناس سأل عن الكيف، هو بيسأل عن إثبات الصفة، هل نثبت لله الضحك؟ قال نعم، قال خلاص لا نعلم خيرا من رب يضحك، ما قالوش كيف ولا أي سؤال من الأسئلة دي، واضح؟ يجي واحد من المتجرئة على السلف يقول لك أصل هم السلف ما كانوش فاضيين للأسئلة دي، ناس كان بتوع جهاد وناس بتوع عبادة. لا، ده لما قال عن الأيام عند الدجال يوم كأسبوع يوم كشهر يوم كسنة، قالوا يا رسول الله كيف نصلي؟ اللي بيشغل السلف الأمور اللي بتعلق بها عمل، مش زينا احنا عايزين فلسفة والكلام ده. لا، طيب يا رسول اليوم اللي سنة ده نصلي ازاي؟ قال اقدروا له قدرا، واضح؟ هم يسألون عما يعتنون به، عما لهم فيه عمل، عما لهم به شغل، وعلينا أن نكون مثلهم في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى مسألة وهي بلا تفويض. إيه هو التفويض؟ خد بالك التفويض نوعين، التفويض نوعين، تفويض في المعنى وتفويض في الكيف. تفويض في المعنى وتفويض في الكيف. السلف وأهل السنة والجماعة الحديث والأثر يفوضون في الكيف. الكيف ما نعرفش، الكيف غير معقول، كيف مجهول، لكن لا يفوضون في المعنى. وكذب من قال إن السلف يفوضون في المعنى، سواء في القديم أو في الحديث. في القديم كثير من الأشاعرة ينسبون إلى السلف هذا، ولذلك قد تجد من الأشاعرة من تظن أنه سلفي وهو مفوض. وفي الحديث هناك كثير زي حسن البنا وغيره ينسبون إلى السلف التفويض، يريد تفويض المعنى وكذب. تفويض عند السلف تفويض الكيف، أما المفوضة فالذين يفوضون في المعنى. يعني في المعنى يعني يقول لك السوى دي زي الإنجليزي بالنسبة اللي ما عرفش إنجليزي، لوغاريتمات بالنسبة اللي فهمش في الرياضيات لا يفهم، تلاصم دي استوى. طب استوى بمعنى على وارتفع؟ لا أعرفش. مال بمعنى؟ لا أدري. عشان لا تنخدع ببعض المفوضة يقول لك أمروها كما جاء في القديم أو في الحديث، ها؟ يقول لك أمروها كما جاء ومراده التفويض في المعنى لا يثبت معنى. طيب إذن هذا اتهام لله عز وجل الذي قال بلسان عربي مبين، وللنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح من نطق بالضاد، واتهام للسلف جميعا رضي الله عنهم. ليه؟ لأن إذن الله عز وجل خاطبنا بكلام لا نعقله لا نفهمه، يبقى هذا من التمويه علينا وحاشا لله عز وجل. اثنين، لماذا لم تقولوا هذا في آيات الأحكام؟ يعني لما يقول الطلاق مرتان ما قلتلوش ليه الكلام ده؟ والله احنا الكلام ده احنا مش عارفين ايه معناه. واضح؟ لما قال مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مثلا، ما قلتلوش ليه احنا مش فاهمين؟ فإما أن تفهمه كله أو تجحده كله أو تفوضه في كله. واضح؟ والتفويض شر من التمثيل والتعطيل، لأنه فتح الباب للفلاسفة ليتكلموا في الله عز وجل بما شاء كما يقول ابن تيمية. فالمفوضة شر الفرق في هذا الباب، فتحوا المجال لأي حد يثبت لله عز وجل ما شاء وينفي عن الله عز وجل ما شاء. إذن أهل السنة يتمسكون بإيه؟ بالدليل، يتمسكون بالأثر، يتمسكون بالسنة، يتمسكون بالحديث. لذلك سموا بإيه؟ أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة. فتحوا الباب إزاي؟ أحسنت، جزاك الله خير. فلما تيجي تقول لي الكتاب ده ملوش معنى، أقول لك خلاص اركن أنت على ناحية، تعال أنا أقول لك إيه معنى. طب هتقول لي إيه معنى من كتاب والسنة؟ لا، من عندي بقى. فاجترأوا على الله عز وجل بأقوال يعني لم يسبقهم فيها أحد من الكفار حتى. اجترأوا على الله عز وجل بأقوال، يعني حتى قال ابن المبارك يعني إن لنحكي أقوال اليهود والنصارى لنحكي أقوال الجهمية أو كما قال، يعني من شدة الكفر. واضح؟ فنسأل الله السلامة والمعافاة ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين. يعني النهاردة كنا بنلقي إلقاء عام على ما سبق حتى يعني لما نستأنف القراءة في الكتاب يكون من معنا يعني جاء جديدا يكون على دراية مما مضى والله أعلم. التفويض، نعم، فوض في الأمر، فوض في الأمر يعني تركه، وزي هو فوضت لك الأمر تركته لك. فيفوض في الكيف يعني يترك إثبات شيء فيه، هذا لا حرج فيه لأننا لم نقف على الكيف. ويفوض في المعنى يعني يترك المعنى ولا يثبت شيئا فيه، لا يثبت استوى دي على ولا ارتفع ولا إيه، ما يثبتش. واضح؟ وهذا المعنى هو الباطل. فالتفويض الترك، التفويض الترك. أرجو في المرة القادمة بإذن الله ليكون معنا الكتاب شرح الشيخ الهراس رحمه الله، وبإذن الله عز وجل في المرة القادمة نبدأ في قراءة الكتاب والتعليق عليه، وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين.